السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في السيرة النبوية، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول المؤلف حفظه الله تعالى في السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: المبحث الثامن، رعيه صلى الله عليه وسلم الغنم في صباه والحكم والعبر من ذلك. قال: روى البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. قال: من أبرز الحكم العبر في هذا الرعي، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفون من القيام بأمر أمتهم، ولأن مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة. ثم قال: وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله، ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء. نعم، يعني هذه الخصلة والتي أخبر بها عليه الصلاة والسلام بأنه قد قام بها هو جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الغنم من المخلوقات التي تحتاج إلى الرفق والرحمة، فهذا مما يمرن النبي على أن يرحم أمته التي سيبعث فيها، وأنهم يحتاجون إلى عناية ورعاية ورحمة وجمع ما تشتت منها والدفاع عنها، بخلاف الحيوانات الأخرى فإن فيها قسوة وغلظة. ولذلك يلاحظ أن رعاة الغنم ألين وأيسر خلقا ممن يرعى غيرها من البهائم، فالله عز وجل حكيم عليم، ما جعل ذلك عبثا، فهو لا يجعل شيء إلا لحكمة. فالرسول عليهم الصلاة والسلام هم أرحم الناس بالناس، والله عز وجل وصف نبيه بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين. نعم. قال المبحث التاسع: عناية الله له وحفظه من بعض أمور الجاهلية والحكم والعبر من ذلك. قال: لقد شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في إعادة بناء الكعبة عندما تهدمت، فكان ينقل معهم الحجارة للبناء وعليه إزاره، فاقترح عليه عمه العباس رضي الله عنه أن يجعل إزاره على منكبيه ليقيه الحجارة، وعندما فعل ذلك سقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا. هذا تأديب من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، وبيان أن هذا شيء لا يليق به، فإن كشف العورة يدل على قلة الحياء، والحياء من الإيمان، وأولى الناس بالحياء وحسن الخلق والآداب والستر هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم القدوة للأمة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فلذلك أدبه ربه فما عاد إلى كشف عورته بعد ذلك. نعم. قال: وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم قومه من أهل الحرم الذين عرفوا بالحمص، إذ كان يفيض مع الناس من عرفات، حيث كانت الحمص تفيض من مزدلفة جمع وجمع. قد تعجب جبير بن مطعم رضي الله عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل، وكان ذلك توفيقا من الله تعالى له، كما قال جبير بن مطعم بعد إسلامه: وجاء الإسلام فوضع الله تعالى أمر الحمص، وما كانت قد ابتدعته قريش. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أنهم ما كانوا يذهبون إلى عرفات وإنما يقتصرون على مزدلفة. وكان عليه الصلاة والسلام حتى قبل الإسلام إذا حج فإنه يذهب إلى عرفات، وهذا إلهام من الله عز وجل وتوجيه، ولأنه على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من الإرهاصات ومقدمات التي يدل على أنه سيكون على دين يشرع لهم ذلك. كما أنهم كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلا إذا شرقت الشمس، فخالفهم عليه الصلاة والسلام فكان يدفع إذا أسفر الصبح جدا وقبل شروق الشمس. نعم. قال: والحمص هم أهل الحرم، ومن ولدوا من العرب من ساكن الحل والحرم، ومن دخل معه من العرب مثل كنانة وجديلة رأوا أن لهم منزلة فوق منزلة بقية العرب، ولذلك ميزوا أنفسهم عنهم من ترك الوقوف على عرفة والإفاضة. هذا يخيل عليهم أن ذلك أكمل، وأنه يدل على شرفهم وفضلهم على الناس إذا قيل فلان أحمس، لكن الله عز وجل قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وشرع لهم الوقوف بعرفات ثم الوقوف بالمزدلفة والإفاضة منها في الصباح. فالعادات إذا خالفت الشرع فإنها تترك، وأما الأشياء التي كانوا عليها ووافقت الشرع فإن الإنسان أقرها وأثبتها. نعم. قال: وروى البيهقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استلم صنما قط، وكان ينهى عن ذلك في الجاهلية، ورفض أن يمس صنم إساف أو نائلة عند طوافه كما كانت عادة أهل الجاهلية. وروى البيهقي أن ملكين منعاه أن يشهد مع المشركين مشاهدهم فانتهى عن ذلك. نعم، هذا لأن ربه عز وجل قد تولى تربيته وتوجيهه وتأديبه على أكمل الأخلاق وأفضلها إعدادا لما يستقبله من بعث ومن النبوة. ولذلك لما قال له بحيرة في قصة ذهبه إلى الشام، لما قال: أسألك باللات والعزة إلا أخبرتني عما أسألك عنه، قال: لا تسألني باللات والعزة، فإنني ما أبغضت شيئا مغضي لها، يعني كان يبغضها ويكرهها حتى وهو صبي قبل أن يبعث، دليل على أن الله عز وجل قد أدبه وعلمه ووجهه بالأقوال والأفعال، فلم يسجد لصنم ولم يعظمه لا باستلام ولا غيره، فهذا إلهام من الله عز وجل أبقاه على فطرته وعلى ما بقي من دين إبراهيم، والدين الصحيح الحنيف ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين. نعم. قال المبحث العاشر: حرب الفجار. وسميت الحرب التي دارت بين كنانة وقريش من جهة وقيس عيلان من جهة أخرى بحرب الفجار، لأنهم استحلوا المحارم بينهم، وكان سببها تافها لم يعدوا قتل رجل من قريش، تداعى بعده الأحلاف للقتال. وذكر ابن إسحاق أن هذه الحرب عندما هاجت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سنة، وقال ابن هشام إنها هاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 14 سنة أو 15 سنة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بعض أيامها مع عمامه وقال: كنت أنبل على أعمامي، أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. ولما كانت حرب الفجار قد استمرت زمنا طويلا، فيمكن الجمع بين قولي ابن إسحاق وابن هشام من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مبتدئها نحو 15 سنة، ولذا كان ينبل على أعمامه، وعند انتهائها كان عمره 20 سنة. ومما يلفت النظر أنه لم يرد ذكرا لاشتراك النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في هذه الحرب، قد كان بلغ سن القتال كما في رواية ابن إسحاق المذكورة. وعلل السهيلي ذلك لأن كانت حرب فجار بين كفار، ولم يأذن الله تعالى لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله تعالى هي العليا. نعم، هذا إلهام من الله له عز وجل بألا يشارك في القتال لأنه حرب غير مشروع، وإن كان أنه لم يبعث لكنه كما قلنا على فطرة، وكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه، وهو على ملة إبراهيم أيضا، لأنه أيضا بعد ذلك حببت إليه الخلوة كما سيأتي، وكان يتحنث يتعبد الأيام الطويلة على ملة إبراهيم، حتى شرع الله له وبين له ما ينبغي أن يكون عليه من العبادة. لكن كونه حضر مع قومه يصد عنهم النبل، هذا من باب المجاملة معهم، وأيضا الوقوف إلى جانب أهله، لكنه لم يشارك في الحرب لأنها حرب غير مشروعة، لا سيما أنها سميت بحرب الفجار لأنهم استحلوا فيها المحارم. نعم. قال مبحث 11: شهوده صلى الله عليه وسلم حلف الفضول أو المطيبين، والحكم والعبر من ذلك. قال: روى أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، وما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. قال في رواية البيهقي: ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين، وما أحب أن لي حمر النعم وأني كنت نقضته. قال: وقال ابن إسحاق أشار إلى حلف المطيبين واختلاف قريش بعد قصي بني عبد مناف ومن حالفهم، وبني عبد الدار ومن حالفهم، فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبة عند الكعبة، ثم غمس القوم أيديهم فيها فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم، ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم فسموا بالمطيبين. وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة على ألا يخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا لعدو، فسموا الأحلاف. وقال البيهقي معلقا على هذا الحديث: زعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين، والراجح عندي قول أهل السير. والبيهقي نفسه يقول في السنن الكبرى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين. ويمكن الجمع بين رواية أحمد والبيهقي ورواية أهل السير أن حلف المطيبين قد تجدد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف باسم آخر هو حلف الفضول. وروى الحميدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت، تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها ولا يعز ظالم مظلوما. وروى ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي بها حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. قال: قد عقد هذا الحلف بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو أسد وبنو زهرة وبنو تيم على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، وكان ذلك في ذي القعدة قبل المبعث 20 سنة، منصرف قريش من حرب الفجار، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 20 سنة. وكان أول ما دعا إليه الزبير بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة له فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي وكان ذو شرف فحبس عنه حقه فاستعدى عليه زبيدي الأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما فأبوا أن يعينوه على العاص وزجروه. فلما رأى الزبيدي الشر رقى على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش في أنديتهم حول الكعبة فقال بعلى صوته يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر ومحرم أشعث لم يقض عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر إن الحرام لمن تمت مكارمه ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال ألي هذا مترك؟ فاجتمعت قريش وزهرة وتيم في دار عبد الله بن جدعان فتحالفوا وتعاهدوا في ذي القعدة الحرام ليكونوا يدا واحدا مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي إليه حقه ما بل بحر صوفة وما رسى ثبير وحراء مكانهما وعلى التآسي في المعاش. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول وقالوا لقد دخل هؤلاء في فضول من الأمر. ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه. هذا الحلف كما سمعنا المقصود منه الوقوف إلى جانب المظلوم وردع الظالم عن ظلمه وإعطاء كل ذي حقا حقه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أن هذا الحلف لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت لأنه حق وخير ويعين على مكارم الأخلاق والوفاء وإعطاء الناس حقوقهم ورد الظلمة. ولذلك حصل أيضا مثل هذا بعد أن بعث عليه الصلاة والسلام، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بتنفيذ مثل هذا العهد. أبو جهل اشترى إبلا من رجل ثم ماطل به وآذاه ولم يعطه حقه، وأبو جهل معروف بخبثه وقسوته وظلمه وتجبره. فجاء هذا الرجل إلى ناد من أندية قريش وسنجد بهم أن يعينوه على أبي جهل، وكان يسمى أبا الحكم لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وهو الصادق أبو جهل. العاص بن وائل السهمي. نعم العاص بن وائل السهمي. لا القصة الإبل لا القصة لأسوق هي لأبو جهل غير. فهذا الرجل لما جاء إلى هذا النادي وقال من رجل يعينني على هذا الرجل يستخرجني حقي منه، فأنا رجل غريب وقد غلبني على حقي. فقالوا مستهترين اذهب إلى ذلك الرجل، يشيرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما يعلمون من شدة عداوة بجهل للرسول عليه الصلاة والسلام، فيريدون أن يسخروا بالنبي عليه الصلاة والسلام ظنا منهم أنه لا يستطيع أن يجابه أبا جهل أو يأخذ منه حقا. وهذا الرجل ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يقال له الرقاشي هذا صاحب الإبل، فوقف عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يرحمك الله إن أبا جهل إن أبا الحكم هو يقول أبا الحكم إنه غلبني على حقي أخذ إبلي ولم يعطني حقي، وإن قومك أشاروا إلي أن أتي إليك لتأخذ لي حقي منه. قال نعم. فقام عليه الصلاة والسلام وقام وذهب الرجل معه، فطرق الباب صلى الله عليه وسلم على أبي جهل فقال من؟ قال محمد. فلما خرج فإذا هو منتقع اللون يعني أن دم وجهه قد جف وأنه ظهر عليه شدة الخوف والرعب الذي لا يكاد يوصف. قذف الله في قلبه الرعب حتى كاد أن يهلك، فإن دمه جف من شدة الخوف، وذلك أن الله عز وجل هو الذي قذف الرعب في قلبه. فقال أعطي هذا الرجل حقه، قال نعم لا تبرح يعني لا تعد حتى أعطيه حقه رغم أنفه. الله عز وجل نصر نبيه وأذل هذا العدو الفاجر وأخزى أولئك الذين أرسلوا هذا الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام سخرية به. فذهب دخل بيته وأتى بالنقود وأعطاه الرجل، فلما تثبت قال نعم جزاك الله خيرا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. النادي أنا نسيت، النادي أرسلوا رجلا لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب هو والرقاشي إلى أبي جهل، أرسلوا رجلا منهم قالوا اذهب وانظر ماذا يحصل. فلما أعطاه حقه وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى مكانه، هذا الرجل ذهب إلى أصحابه وقال ويحك ماذا رأيت؟ قال لقد رأيت أمرا عجبا، والله ما هو إلا انطلق عليه بابه فخرج منتقع اللون ما في وجهه قطرة من دم، فما هو إلا أن قال أعطي حقه، فقال له نعم لا تبرح حتى أعطيه حقه. فهذا الرجل وقف على النادي أيضا وقال لقد استخرج لحقه جزاه الله خيرا، ثم ذهب هذا الرقاشي لأنه غريب ليس من أهل مكة، فما هي إلا لحظات وخرج الخبيث أبو جهل وجاء إلى النادي فقال ويحك يا أبا الحكم ما الذي حصل؟ قال ويحكم والله لما سمعت صوته أنه ما بقي لي يعني روح أستطيع أن أتنفس بها معنى كلام، ولما خرجت فإذا على رأسه يعني من فوقه فحل ما رأيت مثله قط، لو امتنعت منه لأكلني. هذا نصر من الله عز وجل وإذلالا للأعداء وكسرا لشوكة أبي جهل وأمثاله. نعم، فهذا يعني أنه تنفيذ لذلك العهد الذي تكلم عليه المؤلف الذي يسمى عهد الفضول، حلف الفضول، لأنه استخراج الحق من الظالم للمظلوم، فقد نفذه النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنف هذا الفاجر. نعم. قال من أبرز الحكم والعبر من خبر شهود حلف الفضول، أولا إذا كان أهل الجاهلية يرفضون الظلم بدوافع فطرية فأولى بأهل الإسلام رفضه بدوافع عقدية، لأن الإسلام جاء حاثا على عدم الظلم وتمشيا مع الفطرة ومقوما لها من أي انحراف، ولا غرابة أن يؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم على أهمية ذلك الحلف، لأن مضمونه هو مضمون ما دعا إليه الإسلام في أمر إحقاق الحق وإبطال الظلم. نعم، يعني إذا كان أن الكفار في جاهليتهم يكرهون الظلم ويرون أن الظالم مخطئ ويحاولون ردعه وإعطاء الناس حقوقهم ويريدون العدل، فلأن يكون ذلك في الإسلام أولى، فكيف يعتدي مسلم على مسلم ويظلمه ويأخذ حقه قهرا؟ لا سيما والآيات والأحاديث تردع عن ذلك وتحذر. وكفى قوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. وقد سمعنا في درسنا في الليلة الماضية من اغتصب من الأرض قيد شبر يعني ظلما طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومك هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فإذا كان إنهم في الجاهلية يكرهون الظلم ويكرهون الظالم ويقفون ضده، فالواجب علينا نحن المسلمين أن نكون أحرص الناس على ذلك. انصر أخاك ظالما أو مظلوم. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تردعه وتمنعه من ظلمه فذلك نصره، يعني هذا من مصلحة أنك تمنعه من الظلم. نعم. قال المبحث 12 زواجه من خديجة رضي الله عنها. كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب امرأة حازمة شريفة لبيبة من أوسط قريش نسبا وعظمهم شرفا. إذا قالوا من أوسط يعني أنه من أعلاه من السطة، ليس من الوسط، من السطة وهو الشرف وأعلى الصفات، كما قال عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أمة من أفضل الأمم أو هي أفضل الأمم. نعم. قال وأكثرهم مالا وكان رجال قومها يحرصون على الزواج منها وكانت تستأجر الرجال من مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها تاجرا إلى الشام تعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، فوافق وخرج مع غلام لها يدعى ميسرة. من خلال معاشرة ميسرة للرسول صلى الله عليه وسلم رأى من الآيات والمعجزات ما حكاه لسيدته خديجة رضي الله عنها ورغبت في الزواج منه. من تلك الآيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم بصرى من أرض الشام نزل في ظل شجرة فقال نسطورا الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي، ثم قال لميسرة أفي عينيه حمرة؟ قال نعم لا تفارق هو نبي وهو آخر الأنبياء. وكان ميسرة يرى ملكين يظلانه إذا اشتدت الهاجرة. وتقول الرواية إن خديجة رضي الله عنها رأت ذلك عندما دخل محمد صلى الله عليه وسلم مكة في ساعة الظهيرة. في القصة أن وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم ورجل تلاحم في البيع، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم احلف باللات والعزى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حلفت بهما قط وإني لامرؤ فأعرض عنهما. وقال لميسرة هذا والله نبي تجد أحبارنا منعوتا في كتبهم. في القصة أيضا أن تجارة الرسول صلى الله عليه وسلم ربحت ضعف ما كانوا يربحون، وأضعفت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم ضعف ما سمت له من قبل، هو أصلا ضعف ما كانت تعطي لغيره من قريش. وذكرت خديجة رضي الله عنها لابن عمها ورقة بن نوفل قول الراهب نسطورا الذي سمعه منه ميسرة، وهو ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي، وما كان يرى ميسرة من ضلال الملكين له. فقال ورقة لإن كان هذا حقا يا خديجة إن محمد لنبي هذه الأمة، قد عرفت إنه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر هذا زمانه. كان هذا الذي سمعته خديجة من ميسرة وورقة تأكيدا لما كانت تعرفه من أخلاقه وعلو شأنه، لذا رغبت في الزواج منه. فأرسلت صديقتها نفيسة بنت منية تعرض عليه ذلك، فوافق صلى الله عليه وسلم على ذلك فتم الزواج. وقد أخرج البزار والطبراني عن جابر رضي الله عنه أن أختا لخديجة استكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريكا له، فلما قضي السفر بقي لهما عليهما شيء، فجعل شريكه يأتيهم ويتقاضاهم، وعندما يطلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثله يعتذر بحجة أنه يستحي من ذلك، فذكرت ذلك لخديجة رضي الله عنها فأعجبت به وطلبت منه أن يخطبها إلى أبيها، فقال أبوك رجل كثير المال هو لا يفعل. قالت انطلق فلقه وكلمه ثم أنا أكفيك وأتيه عند سكره. وتزوجت خديجة رضي الله عنها قبل الرسول صلى الله عليه وسلم عتيق بن عائذ المخزومي، فولدت له امرأة، ومن بعده تزوجت أبا هالة بن النباش التميمي وولدت منه ابنها هندا وامرأة، ومات أبو هالة في الجاهلية. وكان الذي ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم لخطبة خديجة عمه حمزة رضي الله عنه، لقد كان لخديجة رضي الله عنها مكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ورويت في صحيحين وغيرهما عدة أحاديث في مناقبها الكثيرة، ولا غرابة في ذلك، هي ذات الخصال الحميدة التي ذكرنا طرفا منها، وفوق ذلك فهي التي عرفت بين قومها بالطاهرة العفيفة، والتي رزق منها الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أبنائه ما عدا إبراهيم، فمن ماريا القبطية، والمتفق عليه من أولاده منها القاسم، وبه كان يكنى ومات صغيرا قبل المبعث أو بعده، وبناته الأربع زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة، وقيل كانت أم كلثوم أصغر من فاطمة، ثم ولده عبد الله الذي ولد بعد المبعث، وكان يقال له الطاهر والطيب، ويقال هما أخوان له، ومات الأبناء الذكور صغارا باتفاق، أما البنات فتركنا البعثة ودخلنا في الإسلام وهاجرنا معه صلى الله عليه وسلم. وماتت خديجة رضي الله عنها من 65 سنة كما هو المشهور، وكان عمرها عندما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم 40 سنة كما هو المشهور. نعم، خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، أول زوجاته وأم أولاده، لم يتزوج قبلها ولم يتزوج عليها، ما تزوج حتى توفيت رضي الله عنها، ولها فضل عظيم كما سمعنا في أخبارها وقصتها كيف رغبت بالزواج منه لأنها موفقة، والله عز وجل قد اختارها لنبيه عليه الصلاة والسلام لما علم عز وجل من صلاحها وحسن أخلاقها وكمالها، فقد جاء في الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، فعد منها خديجة. وقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاه فقال هذه خديجة قد أقبلت إليك ومعها طعام، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وقال اقرئها مني السلام. فكان صلى الله عليه وسلم يحفظ لها ما كان قد علم منها من حسن عشرتها وحسن أخلاقها، وكانت أول من أسلم معه من النساء، وكانت أيضا تهون عليها أمر الناس إذا اشتد عليه الأمر لما يحصل له من المخالفة والأذى، فإنها تطمئنه رضي الله عنها وتهون عليه أمر الناس، وتقول له لما جاء ذات يوم كأنه خائف قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تكرم الضيف وتصل الرحم وتعين الملهوف إلى آخر الصفات الحميدة التي أثنت عليه بها، ومثل هذا لا يخزيها الله عز وجل، لأن الله كريم يحب الكرم، ولأنه عز وجل يحب المحسنين، وجميع الصفات التي ذكرتها مما يحبها الله، فلذلك رضي الله عنها كانت عضدا له وعونا له على تبليغ رسالته. فلما توفيت في السنة 10 من البعثة أيضا توفي عمه أبو طالب في ذلك العام فسمي ذلك العام عام الحزن لأنه حزن عليها حزنا شديد وافتقدها عليه الصلاة والسلام، فرضي الله عنها وأرضاها. كان يذكر لها عشرتها حتى أنه يكرم صديقاتها وقريباتها، وقالت عائشة: ما غرت من أحد كما غرت من خديجة وأنا لم أرها لكثرة ما ترى ما تسمع من ذكره وثنائه عليها وإكرامه لصديقاتها، يذبح الشاة فيوزعها على صديقات خديجة. ولما طرقت الباب أختها سمع صوتها تذكر خديجة فقال: ها له بنت خويلد. فهش لها عليه الصلاة والسلام، فلذلك غارت عائشة رضي الله عنها. فالمهم أن فضلها وحسناتها وخصالها أكثر مما ذكر، فرضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال: حكم وفوائد من هذه من هذا المقطع. قال: أولا، لا غضاضة في أن تبدي المرأة الصالحة رغبة الزواج من الرجل الصالح كما فعلت خديجة رضي الله عنها عندما خطبت محمدا صلى الله عليه وسلم إلى نفسها رغبة فيه لصلاحه. نعم، يعني ما طلبته من أجل المال ولا من أجل الشرف فقط، ولكن الله عز وجل قد اختارها له واختاره لها، فلما علمت من حسن أخلاقه من أمانته من صدقه ومن صفاته الحميدة اختارته لنفسها، وإلا كان رجال قومها كل يرغب بأن يحصل عليها لو تيسر لهم ذلك. وقد أمهرها النبي عليه الصلاة والسلام 25 بكرة يعني من الإبل. نعم. قال: ثانيا، إن أول ما يدرك الإنسان من هذا الزواج وعدم اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بأسباب المتعة الجسدية ومكملاتها، فلو كان مهتما بذلك كبقية أقراره من الشباب فطمع بمن هي أقل منه سنا أو بمن ليست أكبر منه على التقدير على أقل تقدير أو بمن ليست ثيبة، وتجلى لنا أنه صلى الله عليه وسلم إنما رغب فيها لشرفها ونبلها حتى إنها كانت تلقف بالعفيفة الطاهرة. قد ظل هذا الزواج قائما حتى توفيت خديجة رضي الله عنها عن 65 عاما، قد ناهز هو 50 من العمر. وفي تلك الفترة من فترة الشباب إلى 50 تكون رغبة الرجال في النساء والميل إلى التعدد لدوافع الشهوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفكر في ذلك، ولو شاء لوجد الكثير من النساء الراغبات أو الإماء دون أن يخرج عن مألوف. نعم، لما تزوجها كان عمرها 40 عاما بينما سنها عليه الصلاة والسلام 25، لكنه ما تزوجها من أجل المتعة فقط، لكن لما أعده الله ولما أراده الله عز وجل أن تكون عضدا له وعونا له على المهمة التي هو مستقبلا إياها. فلذلك ما بحث عن الشيء الذي يستمتع به، فأخذ فتاة شابة صغيرة يستمتع بها، ولذلك أنزل الله له فيها البركة، رزق أولاده كلهم منها ما عدا إبراهيم، وحصل المقصود من ذلك الذي الله عز وجل يعلمه وقد أعده له، يعني في مهمة الرسالة، فكانت عضدا له وعونا له على ما هيئه الله له. نعم. قال: ثالثا، إن في التقاء العفيفة الطاهرة بالصادق الأمين وانجاب الذرية الصالحة من هذا الزواج لمكرمة أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بها، ليظل في مكانة اجتماعية مرموقة لا مطعن فيها. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اظفر بذات الدين تربت يداك، تنكح المرأة لأربع: مالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فالإنسان أن يطمع بذات الدين بذات الخلق، لا ينظر إلى المال ولا إلى الجمال الظاهري. إياكم وخضراء الدمن، فإن المرأة الحسنة تنبث في بيت السوء، يتخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. فالإنسان لا يكون همه بالزواج المظهر فقط، بل عليه أن يحرص على المرأة الصالحة ذات الخلق من البيت الشريف بيت الدين، لأن صاحبة الدين ما يأتيك منه إلا خير. وأما الجميلة جمال ظاهري ربما تكون مغرورة بجمالها تتعالى عليك وتؤذيك وتشغلك، وكذلك صاحبة المال ربما تتكبر عليك من أجل ماله، ولكن اظفر بذات الدين تربت لك. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: ألا يؤخذ من سؤال خديجة رضي الله عنها ابن عمها ورقة بن نوفل وكان ذا علم، لأنه ينبغي أن يسأل أهل العلم خاصة ولا يسأل أي أحد في أمور الدين؟ لا شك، يا ما ذهبت تسأل أبا جهل ولا أبو سفيان ولا غيره، إنما ذهبت لمن تعلم أن عنده علم، لأنه كان قد تنصر، ما أعجبه ما كان عليه قومهم عبادة الأصنام، فكان قد ترك ما هم عليه، وكان يكتب من التوراة أو من الإنجيل باللغة العربية. فلا شك أنها حينما اختارت ورقة لما تعلم مما هو عليه من دين، وأن عنده علم من العلوم التي توارثها عن الأمم السابقة، ما ذهبت تسأل أي واحد من الجاهلية من عباد الأصنام. يقول: هل يؤخذ من قول ورقة ليتني يكون فيها جذعا عندما يخرجك قومك على أنه أسلم؟ بعض الروايات ترى أنه أسلم، يذكرون أنه لما مر أنه مر على بلال وهو يعذب، وبلال يقول أحد أحد، فيقول نعم نعم والله يا بلال أحد أحد، ويقول الذي يعذبه: ويحك كيف تعذبه، فوالله لو مات هذا لاتخذته حنانا، يعني أني أتمسح في قبره تبركا به. هذا لأنه دليل له، إن كان قد أسلم فإنه لم يعرف ما ينافي التوحيد، وإلا التمسح في القبور هذا منافي للتوحيد. هذا على رواية، والرواية الأخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا بعد أن مات، لكنه صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ورقة بن نوفل وعليه ثياب بيض، يعني مما يدل على أنه إن شاء الله يكون على حق. والراجح والله أعلم أنه ما أدرك النبوة، لكنه إن شاء الله يرجى له خير. نعم. يقول السائل: هل يجوز تقديم زكاة المال عن وقتها بأن أدفع كل شهر قسط إلى أصل إلى الشهر الذي تحل فيه الزكاة؟ إذا ضبطت ذلك فما في معنى أن تقدم زكاتك إلى سنتين. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة عمه العباس لحولين، لكن إذا تجدد مال تخرج زكاة المال الجديد. يقول: فتاة عاهدت الله تعالى بصيام الاثنين والخميس وانقطعت عن الصيام بسبب المرض، والآن هي معافات والآن هي في عافية ولا تصوم، فهل عليها شيء؟ نعم، ما دام قطعت على نفسها هذا فعليها أن تكفر عما مضى، وعليها أن تواصل الصوم ما دامت أنها قد عاهدت ربها. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، هذا عهد، من قال لها تكلف نفسها طوال الحياة؟ نعم، هذا الذي قطعته على نفسها، الله ما كلفها، ما دامت أنها عاهدت، يعني هذا مثل النذر أو أشد عهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول. يقول السائل: ما حكم من ترك واجبا في العمرة وغير وهو غير مقصر، مثلا ضاعت منه ضاع ماله ولم يجد مالا لكي يحلق؟ على كل حال التقصير واجب من واجبات العمرة وواجبات الحج، والذي لا يؤدي الواجب فعليه دم لا يسقط. قل: ضاعت نقوده، ذاقت ضاعت نقوده. المهم لو أخذ مقص من أي مكان وقصر نفسه حل من عمرته، ما احتاج نقود. لو جاء للحلاق وأخذ منه المقص وقصر لنفسه كان أدى الواجب وانتهى الأمر، ما دام منه ما فعل فعليه دم. يقول السائل سؤال غريب، يقول: هل يمكن دفع زكاة المال في قسائم الجوازات؟ قسائم الجوازات؟ نعم، قسائم المرور يعني قصده. المهم لا يجوز الزكاة، الله ذكر أهلها لم يترك لأحد الاجتهاد فيها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين وعاملين عليها إلى آخر 8 أصناف، لا تصرف الزكاة في غيره، حتى في طباعة المصاحف والكتب وبناء المساجد أو تسوير المقابر أو نحو ذلك من المشاريع الخيرية لا يجوز، لا تدفع الزكاة لمن ذكرهم الله. يقول السائل: هل يجوز تخزين المواد الغذائية كالفواكه وغيرها في الثلاجات ثم بيعها في غير وقتها بسعر أعلى، وهل يعتبر هذا من الاحتكار؟ إذا كان لما خزنها ضيق على الناس فنعم، أما إذا كان الخير كثير وربما يفسد فاشترى أشياء في وقت الرخاء ولما جاء الوقت الذي يحتاج فيه الناس أخرجها وباعها في السعر الذي تساويه في يومها، هذا ما في بأس شرع. أما إذا كان نضيق على الناس يشتري الأشياء ويضيق على الناس ويخزن، هذا نعم لا يجوز. يقول: هل لبس الثوب إلى نصف الساق يختص بالإزار أم يعم الثوب وغيره؟ لا، يعم الثوب وغيره، السروال وغيره والبشت وكل شيء. يقول السائل: هل الحديث الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة هو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، هل هذا الحديث صحيح؟ فيما أعلم والعلم عند الله ولست بقدوة، وأن الحديث مشهور ولم أسمع أحدا ضعفه والله أعلم. بالزيادة أبو بكر وعمر؟ لا، أنا سمعت أول ما يشق عنه القبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يقول لما وقف أمام الصحابة هو وأبو بكر وعمر قال: هكذا نكون يوم القيامة، أو هكذا نبعث، هكذا نبعث، أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره رضي الله عنه. نستشكل فقال: هل أبو بكر وعمر أفضل من الرسل وإبراهيم؟ لا لا، أبو بكر وعمر أفضل من جميع الناس بعد الأنبياء، أولا أبو بكر ثم عمر، وهما أفضل من جميع الناس بعد الأنبياء. استشكل عليه، يقول: كيف يكون أول من يبعث أبو بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبعث بعد قبل ذلك إبراهيم وبقية الرسل؟ لا، هو ما هو يتكلم عن الأمة، عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بالنسبة له هو أشرف الخلق، أول ما يشق عنه القبر. وأما أبو بكر وعمر لا شك أن الأنبياء قبلهم، لذلك يقول أني لما يعني ذهب إلى الموقف يقول: وجدت موسى قد سبقني وأخذ بساق العرش، فلا أدري هل هل أفاق قبلي أو أنه جوزي بالصعقة يعني فلم يصعق مع الناس اكتفاء بالصعقة التي صعقها في التي ذكر في سورة الأعراف لما في قصة الجبل. وأما الرسل لا شك أنه ما أحد يفضلهم لا أبو بكر ولا غيره رضي الله عنهم والله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.